بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحكمة من تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن في ولا عندك من في نعم انت تقول حكمة من الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان طيب يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، يعني لماذا كان القرآن محكما ومتشابها، لماذا لم يكن محكما كله أو متشابها كله؟ فنقول إن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، إن ربك حكيم عليم. لو كان القرآن محكما لفاتت حكمة الاختبار والابتلاء والامتحان، ولو كان كله متشابها لفات العمل والبيان، فيمكن كيف تعمل بشيء متشابه غير واضح؟ فجعله الله عز وجل بحكمته محكما ومتشابها ليحصل هذا وهذا، فيحصل البيان والعمل ويحصل أيضا الابتلاء والاختبار. وهذا لا تأملته وجدته في جميع أحكام الشرعية. فمن الأحكام الشرعية ما تظهر فيه العلة والحكمة، ومنها ما لا تظهر فيه العلة والحكمة. فمثلا لو قال قائل في التيمم ما هي الحكمة؟ لماذا يرطخ الإنسان وجهه ويديه بالتراب إذا لم يجد ماء؟ الحمد لله يصلي، ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ واضح؟ يقول في مثل هذه الأمور هذه الله عز وجل يبتلي العباد بما يوافق أهواءهم وما يخالف أهواءهم أو ما لا تعقله عقولهم امتحانا وابتلاء، ليتبين من كان عابدا لهواه ممن كان عابدا لمولاه. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. موهم التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين. التعارض هو التقابل من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، هذا هو التعارض. تعارض النصين أن يتقابل من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما. وقد تقدم لنا في أصول الفقه أن إذا تعارض نصان فإن أمكن الجمع بينهما فذاك، وإن لم يمكن الجمع بينهما فإنه يرجع، فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ المتقدم، وإن لم نعلم التاريخ سلكنا مسلك الترجيح. إذن كل نصين حصل بينهما تعارض، قاعدة عامة كل نصين حصل بينهما التعارض فالواجب فيهما على النحو التالي: أولا الجمع بينهما إن أمكن، بأن يحمل أحدهما على حال والآخر على حال أخرى. فإن لم يمكن الجمع نظرنا، فإن علم التاريخ يعني أن أحدهما متأخر والآخر متقدم فالمتأخر ناسخ المتقدم، وإن لم يعلم التاريخ ففي هذا الحال نسلك مسلك الترجيح، نرجح أحد النصين على الآخر. وإذا لم يمكن الترجيح مرتبة فالتوقف. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى. كان طيب حكم الأولى موهم التعارض أو ما يتوهم الإنسان من التعارض، إما أن يكون بين خبرين أو بين حكمين. فإن كان بين خبرين فهو مستحيل، نقول يستحيل، لأنه يلزم من ذلك أن يكون أحد الخبرين كذبا كذبا. وإن كان بين حكمين فلا، أيضا لا يمكن أن يقع التعارض، من كل وجه، لأنه إما أن يمكن الجمع أو أن أحدهما ناسخ للآخر، ناسخ للآخر. إذن ما يتوهم من التعارض أو التقابل الذي يكون في القرآن، يقول إن كان هذا التعارض أو ما يتوهم من التعارض إن كان بين خبرين فنقول هذا أمر مستحيل، لأنه يلزم من ذلك أن يكون أحد الخبرين كذبا. وإن كان بين حكمين من الأحكام الشرعية فهذا يقول إن يمكن الجمع بأن يحمل أحدهما على حال دون حال فذاك، وإلا فإن أحدهما ناسخ للآخر. لأن الأخبار ما يمكن أن يقع التعارض بينهما، لأن أحدهما يكون إثباتا والآخر نفي. ولا يمكن تقابل، تقول جاء زيد والآخر يقول لم يجئ زيد، من كل وجه في آن واحد. نعم ربما تقول جاء زيد مثلا بالأمس لم يجئ زيد اليوم، هذا يمكن. لكن إذا لم يمكن بأن قال جاء زيد الساعة السادسة تماما، فيقول لم يجئ زيد الساعة السادسة تماما، مستحيل. إلا إذا كان أحد الكلمين كذبا. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بينوا الجمع في ذلك، ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع. نعم، والواجب على الإنسان أن لا يجعل في ذهنه أمر التعارض. بعض الناس دائما يحاول التعارض، الجمع، يعني أن يقول هذه آية تعارض كذا أو هذه آية تعارض كذا. لكن وطن نفسك على اختلاف النصوص، أن النصوص مؤتلفة وليس بينها اختلاف ولا تعارض. ثم إذا وطنت نفسك على ذلك ستجد أن الأمر مسهل وميسر. لكن بعض الناس مغرم في التعارض، هذا الحديث يعارض هذا الحديث، هذه الآية تعارض هذه الآية، وجعل هذا ديدنا له وسجية له، وهذا الواقع منهج خاطئ ومسلك خطير أيضا. يعني الواجب على الإنسان نحو النصوص الشرعية أن يوطن نفسه على أنه ليس بينها أدنى تعارض، وأن بعضها يفسر بعضا، وأن هذه النصوص بينها ائتلاف وليس اختلاف. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو مطبوع مع أضواء البيان في آخر أضواء البيان. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين، الآية الأولى هدى للمتقين والآية الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. كيف؟ هدى للمتقين وهذا يقول هدى للناس. يقول الجمع بينهما أن الهداية في الأولى هدى للمتقين هداية التوفيق والانتفاع، يعني الذي ينتفع بالقرآن ويوفق لسلوك طريقه هم المتقون. والمراد بالآية الثانية هدى للناس الهداية هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. الهداية الأولى إنك لا تهدي من أحببت، الهداية المنفية هداية التوفيق، والهداية المثبتة وإنك لتهدي هداية الدلالة والإرشاد. إذن هداية التوفيق لا أحد يملكها إلا الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يهدوا رجلا لم يستطيعوا ذلك سبيلا، ولو اجتمع الخلق على أن يضلوا من هداه الله لم يستطيعوا ذلك سبيلا. من يهدي الله فهو المهتدي. وقال عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره، والجمع بين ذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو، والثاني وما من إله إلا الله، وفي الآيتين الأخيرتين فلا تدعوا مع الله إلها آخر. آخر يدل على أن هناك آلهة سوى الله، فما أغنت عنهم آلهتهم. فما الجمع؟ نقول الجمع بينهما أن الألوهية التي أثبتها شهد الله أن لا إله إلا هو هي الألوهية الحق، وأما الألوهية التي المثبتة لغيره فهي ألوهية باطلة، كما قال تبارك وتعالى في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك يعني بهذا نفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا نقول لا معبود إلا الله، غلط، نقول لا معبود حق إلا الله، وإنما نقول حق لأنه يوجد آلهة، يوجد آلهة كثيرة تعبد الآن، الهند فيها آلاف الآلهة، ما في شيء ما يعبدون، كذا ولا لا؟ كذا يا يوسف؟ ها؟ أقول الهند عندهم آلهة يعبدون البقر والحجر والشجر، وبعضهم يعبد الإنسان، وبعضهم يعبدون الذكر، تذكر الإنسان يعبد كل ما يخطر ببالك من متحف آلهة. كل رغبة له آلهة. ما؟ كل حاجة معينة له آلهة. يعني كل رغبة إذا رغب شيء يعني معين يكون الشيء هذا له آلهة معينة. هم يعني؟ يعني تعدد الآلهة، كل آلهة له تعطي شيء معين، هذا اعتقاده. كيف تعطي شيء معين؟ آلهة للزواج مثلا، وآلهة الكلام. خاصة يعني أنواع. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، نفى أن يأمر الله تعالى. ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا. نعم. إذن الأمر في الآية الأولى أمر شرعي، والأمر الشرعي لا يقع إلا فيما يحبه الله، والفحشاء لا يحبه الله عز وجل. والأمر في الآية الثانية فسقوا فيها أمر كوني، والأمر الكوني يقع فيما يحبه الله وما لا يحبه، فقد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يأمر بالفسق لحكمة. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث. الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق. نقول القسم إنما ذكر المؤلف رحمه القسم لأنه يكثر في القرآن، يكثر في القرآن القسم، والقسم هو الحلف وهو اليمين، قسم والحلف وهو اليمين، يقول بفتح القاف والسين اليمين ويسمى الحلف. قال وهو تأكيد الشيء، ولو قال المؤلف توكيد لكان أفصح، توكيد أفصح من تأكيد. الدليل على أنها أفصح قوله تبارك وتعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. تأكيد صحيح، لكن من حيث البلاغة والفصاحة نقول توكيد أفصح. توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، أيضا توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، وهي أن يقرن يمينه بأحد الحروف القسم الثلاثة. إذن هذا هو القسم، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، وذلك أن الحالف أو الذي يقسم يؤكد، يقول بقدر ما في قلبي من تعظيم هذا من تعظيم المحلوف به أؤكد لك كذا. فمثلا إذا قلت والله لقد قدم زيد، تقدير الكلام بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك أن زيد حضر، أن زيد حضر. هذا معنى توكيد الشيء بذكر المعظم، يعني أن الحالف يقول بقدر ما في قلبي من تعظيم الله عز وجل أؤكد ذلك. إذن المقصود من القسم هو التعظيم، توكيد الشيء بذكر المعظم، توكيد الشيء بذكر المعظم. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن يحلف الرافضة بعلي أو لا يجوز. قالوا لأنهم إن حلفوا بعلي صدقوا، وإن حلفوا بغيره كذبوا، لا يبالون يكذبون، يقول والله هو كاذب، لكن لو حلف بعلي لصدق. فهل يجوز مثلا في مقام المخاصمة والمحاكمة أن يوجه إلى اليمين يقول احلف بعلي رضي الله عنه أنك ليس في ذمتك لفلان دراهم، أو لا يجوز؟ والصواب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لأننا لو أمرناهم بذلك كنا معينا لهم على الإثم والعدوان. نعم، يقول بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، أخواتها شقيقة ولا شقيقة، نعم، وأدواته ثلاث، نعم أي باختيار. الصواب أنه لا يجوز أن نحلف إلا بالله عز وجل مطلقا. إذا ما عظم الله لن يعظم الإنجيل. الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف مع العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. والباء مثل يحذف مع العامل وجوبا، فورب السماء لم يقل فأحلف برب السماء، يحذف وجوبا، ولا يليها إلا اسم ظاهر، الواو لا يليها إلا اسم ظاهر. شف ف ورب، الواو هنا الذي كان واليا لها فهو اسم ظاهر. إذن الواو تختص بأن العامل يحذف وجوبا، فلا يذكر مع العامل، لا يقال أحلف برب السماء والأرض، بل يقال ورب السماء أو والله. ثانيا لا يليها إلا اسم ظاهر، فلا تقول مثلا الله الله وبه أحلف، الله وبه أحلف، فلا يليها إلا اسم ظاهر، لأنك يعني قلت الله وبه أحلف وليها اسم وليها ضمير، وليها ضمير. نعم. الباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل تربي الكعبة لا أحجن إن شاء الله. والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدا، والتقدير أحلف بالله عليك. وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن. وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم. وللقسم فائدتان. ومن أراد المزيد من هذا من هذا الكلام عن القسم وأحكام القسم وما يحذف وما يذكر، يرجع إلى كتاب مغني اللبيب، مغني اللبيب ابن هشام رحمه الله، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهو من أجمع ما كتب في هذا الباب. يعني ميزته رحمه الله أنه يذكر الحروف، رتب الكتاب على الحروف، المعجم، ويذكر لكل حرف أحكامه وتقص ماذا يقول إن تريد كذا وتريد كذا وتريد كذا، تريد مثلا شرطية وتريد المخففة من الثقيلة، ويذكر أحكامها وأمثلتها، مطبوع في مجلدين ولا إن أخير طبع بمجلدين، ومطبوع أيضا مع حاشية جيدة، حاشية الأمير، حاشية الأمير على مغني اللبيب. وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. نعم، القسم يقول لا يحسن إلا في الأحوال التالية: إذا كان المقسم عليه ذا أهمية، أو كان المخاطب مترددا، أو كان المخاطب منكرا. لكن بينها فرق، فإن كان المخاطب منكرا قال وجب التوكيد، مو بالقسم. لا يا إخوان، يقول الكلام المتكلم تكلم إذا كان يخاطب منكرا، شخصا منكرا، فإنه يجب التوكيد بقسم أو غيره، وإن كان المخاطب مترددا حسن التوكيد، وإن كان المخاطب وإن كان الكلام ذا أهمية فكذلك يحسن التوكيد. لكن متى يجب توكيد الكلام؟ توكيد نقول إذا كان المخاطب منكرا فإنه يجب التوكيد، سواء أكد ذلك بقسم أم بغيره ولذلك في سورة ياسين فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. لا، في أول السورة، أول آية، إنا نحن ونخدم ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أكد لما ذكروا إيش إنكار الله أعلم. أي لأنهم يقول يجب التوكيد بقسم أو بغيره، لا قد ما يكون ما يحسن، لأن الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، ويقول ولا تطع كل حلاف مهين، قد يكون الإنسان يترك اليمين تبرعا. تؤكد به إن أو شيء، إذا قل جاء زيد، قال ما مو بصحيح ما جاء زيد، فقل إن زيد قد جاء، إن زيد لقد جاء، أو لقد جاء زيد، مو بلازم قسم، لأن الإنسان قد يترك اليمين تبرعا. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا إن من ادعى على شخص، إنسان إذا ادعى على شخص وليس له بينة توجه إلى من؟ اليمين إلى المنكر، فيقال احلف وتبرأ، فإذا أبى الحلف قال لن أحلف، قال بعضهم يقضى عليه بالنكور، وخلاص أنت مبطل، لو كنت محقا لحلفت لأن اليمين لن تضرك. وقال آخرون بل لا، بل ترد اليمين عن الأول، لأنه قد يترك الحلف أو يمتنع تورعا، ولا أحلف على أي شيء، ربما ناسي كذا لكن لا أحلف.